حر على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ حمد ابن محمد الوابلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم معنا في لقاء من لقاءات برنامج نور على الدرب. مرحبين بضيف البرنامج سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء. أهلا وسهلا بكم. أهلا بكم وبالمستمعين، حياكم الله وبارك الله فيكم وفي علمكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. سماحة الشيخ، هذا يسأل حفظكم الله عن من يعمل من الأعمال الخيرية لأقربائه من الموتى، يسأل بارك الله فيكم عن الأعمال التي يرى أنها مناسبة، وما هي حفظكم الله، وما هو الأجر المترتب على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، مما ينفع قرابة الشخص الأموات الصدقات لهم والدعاء. الدعاء نافع لقرابته وغير قرابته، والدعاء المسلم والمؤمن لأخيه بظهر الغيب حيا كان أو ميتا، أي المدعو له، ينفع الداعي، لأنه إذا دعا وكر الله به ملكا يقول كل ما دعا ولك بمثل أو ولك مثل ذلك، والحديث صحيح. فالإنسان إذا دعا لأحد من إخوانه لا يظن أنه مجرد تصدق على أخيه، بل نفع أخاه ونفع نفسه. ومما ينفع ميت التصدق عنه، كما في حديث سعد بن عبادة سيد خزرج رضي الله عنهم، توفيت أمه رضي الله عنه وهو في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن أم سعد ماتت وإنها لو تكلمت تصدقت، أفينفعها أن تصدق عنها؟ قال نعم، فالصدقة من الولد بنية والده أنها عن والده تنفع المتصدق وتنفع المتصدق عنه. والدعاء مهم جدا للعامة والخاصة، والله لما ذكر عن فعل أهل الإيمان الأولين قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فدعاء المسلم لإخوانه المسلمين بالجملة ودعاءهم بالخصوص كأن يقول الواحد اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر لفلان على موت، أو يقول اللهم وفق فلان وفلان وفلان. ما أحوج الناس عند أن يجتهدوا في هذا الدعاء، والله أعلم. أحسن الله إليكم. نتواصل ومع هذا السؤال حفظكم الله، هذا يقول رجل مات وترك مالا ولم يحل عليه الحول، جلس فترة طويلة بعد ذلك وزع على الورثة، فهل إذا حال الحول عليه تخرج زكاته؟ أما الحول الذي مات فيه مالك هذا المال قبل تمامه فقد انقطع حوله ولا يعتد بذلك، وإنما بدأ الحول من وفاة صاحب المال. إذا كان نصيب كل واحد من الورثة يبلغ النصاب، إذا كان حق كل واحد من الورثة يبلغ النصاب ففيه الزكاة. إذا لم يقتسم هذا المال إلا بعد سنة أو سنتين إن كان نقدا فيزكي عن كل ما مضى، وإن كان غير نقد كالأراضين البيوت فمن حين ما ينال الواحد نصيبه إن كان يريده للتجارة للبيع والشراء صار عرضا من عروضها، وإن كان للقنية والاستثمار من غلاله كان للقنية ولا زكاة في عينه، وإنما الزكاة في نافجه من الغلة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل حفظكم الله عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم من هجر أخاه المسلم 3 أيام دخل النار، ما صحة هذا الحديث وما معناه؟ هو بهذا اللفظ لا أعرفه، لكن لا يحل لامرئ مؤمن أو مسلم يهجر أخاه فوق 3، أي 3 أيام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فهذا إذا هجر أخاه واستمر على هجرانه أكثر من 3 أيام يكون عرضة لدخول النار، فيدخلها إلا إن شاء الله جل وعلا أن يتجاوز عنه، لأن يعني كانت له أعمال جليلة صالحة، لأن هذا يدخل في باب ويغفر الله ما دون ذلك لمن يشاء. والله سبحانه وتعالى ما يغفر للشخص لأنه فلان، إنما يغفر للشخص لكثرة أعماله الصالحة، فيتجاوز عن بعض الأعمال السيئة إذا لم يكن منها الشرك الأكبر. وأما الشرك الأكبر كالذبح للقبور والنذر للأموات والذبح لهم ودعاء الأموات في كشف الضر وجلب النفع، هذا إذا مات الإنسان على هذا المعتقد صار من أهل النار ولا يفوز بمغفرة. وأما إن تاب فإن الله جل وعلا غفور رحيم، يقول جل من قائل وإني لغفار لمن تاب. فنسأل الله أن يتوب على كل عاصي وأن يصرف الناس عن الشر إلى الخير، إنه مجيب الدعاء. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول ما هو خطر التعصب القبلي والنسب على في حياة المسلم؟ النبي يقول عليه الصلاة والسلام خصرتان في أمتي هم بهما كفر، الفخر بالأنساب والنياحة على الميت الصراخ. فهذه من خصال الكفر، هي ليست كالشرك الأكبر لكن النبي صلى الله عليه وسلم سماها كفرا، كما أن مقاتلة المسلم لأخيه المسلم اعتداء عليه نوع من الكفر، لكنه ليس بالكفر الذي يخرج من الملة. النبي يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فالعدوان بغير حق على الآخرين وسفك الدم المعصوم بدون سبب من يبيح ذلك هذا إثم عظيم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى هذا السؤال من أحد الأخوة المستمعين الكرام بدر من الخرج، يقول هل يجوز للإنسان أن يصلي سواء رجلا أو امرأة أن يصلي سنة الوضوء في وقت النهي مثل العصر؟ أرجو أنه لا حرج في ذلك، والنبي صلوات الله وسلامه عليه قال لبلال رضي الله عنه إني ما دخلت الجنة يعني في الرؤيا لسمعت خشخشتك فما أرجع عمل، قال ما توضعت وضوعا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت في ذلك الوضوء، فأخذ من ذلك سنة الوضوء. والحديث الآخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر، بعد ما يصلي الإنسان العصر ما يصلي حتى تغرب الشمس، بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وتركف قيد رمح. إذا أخذ الإنسان بهذه الأحاديث وقال أنا أصلي، النبي أقر بلالا، لكن النبي لم يسأل هل ذلك بعد العصر أو بعد الفجر، هو قال ما توضأت ويسلق عليه هذا الشيء. إن توضأ إن صلى أرجع أنه لا حرج، إلا أنني أفضل أن لا يصلي إذا كان وضوءه بعد صلاة العصر وقبل الغروب، ينتظر حتى تغرب الشمس، لأن الحديث ليس صريحا بأنك افعل وليس صريحا بأنه ذكر أنه ساعة من النهار بعد العصر أو بعد الفجر. ومفترض فيها أن بلالا وهو من أقرب الناس ملاقات لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه علم أن النبي نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولهذا فضل أن الإنسان يتوضأ بعد العصر لصلاة المغرب في آخر ما يريد يصلي، ينتظر أو يصبر حتى يدخل المسجد حتى يجتمع له الأمران تحية المسجد وهذا الوضوء حتى يخف الأمر، والله أعلم. أحسن الله إليكم. أيضا سؤاله الآخر يقول بالنسبة للطفل إذا توفي ساعة ولادته هل يعق عنه؟ إذا ولد ميتا فلا يلزم، مع أنه لو عققت عنه ولكن ولد كاملا تاما ولم يمت في الرحم من مدة فحسن، إلا أن العقيقة إنما هي لمن ولد. وفي حديث الغلام مرتهن بعقيقته، يعني قيل مرتهن عن الشفاعة لولديه حتى يعق عنه، فالاحتياط لمن كان قادرا وولد الطفل وكان قبل الولادة حيا في رحم المرأة إنما قرب الولادة انتهى، لو عق عنه لكان أولى. أحسن الله إليكم. وانتقل إلى هذا السؤال من المرسل أبو مساري من الرياض، يقول: عندي بنت بالغة للزواج، وجاء أخي طلبها لولده، ولكن البنت رفضت ذلك، وأنا عند رأيي، فما حكم إرغام البنت على الزواج من ابن عمها؟ فهل هذا فيه اعتداء على حقوقها؟ نعم، لا يحل هذا، لا تنكح البكر حتى تستأذن، ما دامت لم تأذن وتقول لا أريده، لا يحل لك أن تزوجها به إلا إذا كنت خاشيا على أن لا يتيسر لها زواج، ولم يتقدم لكم أولى منه، وكان على استقامة وصالحا شكلا واستقامة، وتخشى أن لا يأتي إليك من يصلح لها، فلا بد من هذه الأمور مع بيانك لها، قد لا تكون، قد تكون هي غير راعية بأي زواج، فلا يحل أن برد نكاح امرأة قالت إن والدها زوجها لابن أخيه وهي لا تريد، فرد النبي صلى الله عليه وسلم تزويجه لابنته، ثم قالت تلك البنت: أجزت ما أمضى والدي، وإنما أردت أن يعلم الرجال أنه لا شأن لهم في التزويج. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر. تستأمر يطلب أمره أن تقول نعم زوجوني هذا، وتستأذن أن تأذن. قالوا إن البنت تستحي من البكرة، قال: إذنها سكوتها، أما وابنتك أنت أيها السائل تقول لا أريد ابن أخيك، فلا يحل لك ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخ صالح، ما الفرق بين الحجر والعضل؟ العضل أن يطلق الرجل امرأته ثم يكون هناك توافق، فتريد أن ترجع إليه ويريد أن ترجع يرجع إليها هو، فيأتي ولي أمره ويرفض ويقول: أنا أكرمتك وزوجتك، ثم تذهب وتطلقها، لا شأن لك. هذا هو العضل. وأما الحجر أن يحال بين المرأة والزواج من جهة معينة، وهذه إنما توجد في الغالب في البادية، مثل أبناء هذا الرجل يحجرون على بنات عمهم أن يزوجوهن من غيرهم، ويهددون من يفعل، في السابق ربما نفذ التهديد وقتل المتزوج، وهذا بدون شك ظلم وعدوان على المعتدى عليه وعلى المرأة التي تزوجته بالرضا والقبول. وكلا الأمرين لا يحل تعاطيهما والقيام بهما، لا يحل العضل. يقول أحد الصحابة: نزلت في زواج أختي لابن عمي ثم طلقها، ثم أراد أن يرجع إليها وأن ترجع إليه، يعني بعد خروج العدة، فأراد هي أن ترجع فرفضت، فأنزل الله ما أنزل وزوجت على ابن عمي. أحسن الله إليكم. هذا يسأل حفظكم الله عن العزائم التي تكتب في آيات قرآنية وتوضع في الماء، يسأل حفظكم الله عن صحتها وعن ثوابها، بارك الله فيكم. هي نوع من الرقى، وإنما العوام يسمونها عزيمة عزيمة، كأنه يعزم على أن هذه ستنفع، هي ليس لها أصل في الأصل في الشرع، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة يكتبون بهذه الكتابات، فالأولى تجنبها. ثم هي أيضا لا يقال يقول الواحد أن هذا شرك أكبر، لكنه داخل في حكم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو مردود. الرقيص مباحة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وبالنسبة للرقية قال: من أراد أن ينفع أخاه فلينفعه، أي بالرقية. والنبي رقي المريض، وأبو سعيد الخدري وأصحابه رقوا ذلك الرجل المشرك الذي لدغ، استضافوهم أي هذه السريرة المسلمة، ورفض أهل ذلك الحي أن يضيفوهم، فلدغ سيدهم، فسعى أهل الحي بطلب العلاج ولم يستطيعوا أن يجدوا علاجا، ف تتحادثوا لعل في هؤلاء الرهط من يرقى. جاءوهم قالوا فيكم راوي؟ قالوا لا. قال أبو سعيد بلى أنا أرقي، لكن غثناكم فلن تضيفون أنا أرقي إلا بجعل. المهم أنه رقي الملدوغ بالفاتحة، فاتحة الكتاب يقرأها 7 مرات، في كل مرة ينفث على موضع اللدغة بريق ونفس، فشوف الرجل. فالرقية جائزة، لكن بهذه الكتابات والتصنعات وبيع هذه الرقى بأوراق لا أرى جواز ذلك. أحسن الله إليكم. هذا السائل حفظكم الله من تبوك يقول: هل من صلى في الساحة التي خلف المسعى في مكة المكرمة يكون أجره مثل الذي صلى بجوار الكعبة؟ أما إذا كان المسجد مليئا ولا يستطيع أن يجد مكان إلا في هذا المكان، فأرجو أن يكون أجره كاملا ومدركا الثواب الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يسأل أيضا بارك الله فيكم يقول: ما حكم الطواف وقت خطبة الجمعة في مكة المكرمة؟ هذا الذي يطوف والإمام يخطب لا جمعة له، ولكنها تصح منه صلاة، لا يقال أعد الصلاة، لكن لم يدرك ثواب الجمعة، لأن الجمعة إذا بدأ الإمام يخطب وجب على الحاضرين أن ينصتوا ويتركوا العمل، لا يشتغلون بأيديهم ولا يتسوق الواحد ولا ينظر لحرك الساعة يديرها ولا يصنع عمامته وغطاء رأسه وغير ذلك، يكون منصتا ولا يسعى ولا يطوف، ما دام بدأ الإمام يجلس حتى تنتهي الخطبة والصلاة ثم يكمل ما بقي. أما هذا الذي مستمر الإمام يخطب وهو يطوف، صلاته صحيح إذا صلى معهم الجمعة ركعتين، لكن لا يدرك ثواب الجمعة كما يدركها من أنصت للإمام. يسأل حفظكم الله يقول: وأنا في الساحة وفي بالقرب من الكعبة المشرفة في الصلاة، أين أضع أطلق نظري؟ هل إلى مصلاي أم إلى عين الكعبة؟ بل إلى مصلاك، في أي مكان تصلي اجعل نظرك إلى موضع السجود، لكن في البداية انظر إلى اتجاهك للكعبة، لست مائلا عنها يمينا ولا شمالا. عندما تريد أن تكبر ارفع بصرك للكعبة حتى تسوي اتجاهك إليها. أيضا سؤاله الآخر: ما حكم الفصل الطويل بين الطواف والسعي والعودة بعد العصر إذا كنت قد طفت صباحا؟ لا بأس بذلك، لو طاف الواحد في أول الليل ثم بات ولم يعد للطواف إلا بعد الظهر من الغد أجزى ذلك إن شاء الله. يقول حفظكم الله: معي إحدى النساء وقد انتقض وضوءها في الطواف وفي الشوط الأخير، فأكملت الطواف ثم سعت، ولكن بعد ذلك عادت مرة أخرى بعد أن سألنا وطافت من جديد، فما صحة هذا العمل؟ أرجو إن شاء الله أن الله أنه قد كافى مضى مرت عليه. أحسن الله إليكم. ننتقل إلى هذه الأسئلة، حيث يقول السائل محمد: إذا توضأ المغتسل ثم أفاض الماء هل يلزمه تعهد أعضاء الوضوء كاملة؟ ما دام توضأ غسل الوجه واليدين وأنقاهما ثم سكب الماء على رأسه وسائر جسده ثم غسل قدميه فهذا وضوء وطهر واغتسال كامل. السؤال الأخير في هذه الحلقة يقول السائل: هل المسافر الأفضل في حقه أن يؤدي السنن الرواتب أم يتركها باستثناء سنة الفجر؟ هذه أمور محل خلاف، العلماء يرون أو أكثرهم أن الرواتب لا تصلى في السفر، لكن الذي أرى أنه الصحيح وهو قول الكثير من العلم أن الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ على 12 ركعة وفي لفظ 10 ركعات يشمل السفر والحضر، وهو في هذا الحديث يتعلق بالرواتب. فيرأي أن المسافر إذا كان جالسا في بر أو في بلد أن يصلي، إذا صلى وحده أو مع مسافرين ولم يجمع بين الصلاتين أن يصلي الرواتب، هي غير واجبة ولكنها نافلة مقدمة بسبب الحديث من حافظ على 12 ركعة أو 10 ركعات والحديث الصحيح. فأرى أن الصواب أن المسافر إذا صلى الظهر ركعتين ثم سيجلس يتحدث أن يصلي الراتبة التي بعده، والأولى أن يبدأ بها أيضا قبل الصلاة، صلي ركعتين قبل الصلاة أو أربع، ويصلي الركعتين بعد الصلاة، هذه رواتب. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم في هذه الحلقة ضيف البرنامج سماحة الشيخ صالح بن محمد الحدان عضو هيئة كبار العلماء. بمشيئة الله تعالى يجمعنا بكم لقاء في حلقة مقبلة، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ حمد ابن محمد الوابلي.